الإفصاح عن عبادة معينة أقوم بها بنية الفرحة بإتمامها، هل ضاع الأجر؟ لكن نيتك هل أنت ترائي؟ هل أنت ترائي أم أنك تفعل حثا لغيرك على فعل الخير؟